تطلع في اعلى المكتب. ينفع والله، ينفع. انت مأذون. صلى الله عليه وسلم. قال وروى الامام احمد عن كلده بن الحنبل عن ان صفوان بن اميه بعثه في الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم باعلى الوادي، قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسلم ولم استاذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم اادخل، وذلك بعد ان بعدما اسلم صفوان. ورواه ابو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابو داود عن ربعي انه قال حدثنا رجل من بني عامر استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، وإسناده صحيح. وعن ابن مسعود أنه قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم، الطبري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات جحدهن الناس. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظم وأعظمهم بيتا، قال والإذن كله قد جحدوه جحده الناس. قال قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد، قال نعم. فرضت عليه ليرخص لي فأبى، فقال تحب أن تراها عريانة؟ قلت لا. قال فاستأذن. قال فراجعته أيضا فقال أتحب أن تطيع الله؟ قلت نعم. قال فاستأذن، الطبري. وقال طاووس ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم. قال وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج قلت لعطاء يستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا، الطبري. وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وروى أبو جعفر بن جرير عن زينب رضي الله عنها أنها قالت كان عبد الله بن مسعود إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منها على أمر يكرهه، إسناده صحيح. وقال مجاهد حتى تستأنس. نعم، كويس. نعم، لسه ايوه. السلام عليكم. وقال مجاهد حتى تستأنسوا، قال تنحنحوا ولا تنخموا. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو محركا عليه، ولهذا جاء في الصحيح تنحنحوا أو تنخموا. أنا تعجبت مش معنى التنخم، يعني أنت قلت ولا تنخموا فقلت ليه يعني مجاهد؟ ما هو قال ولا تنخموا، تنحنحوا أو تنخموا. نعم، أنا قلت يعني يعني. قال تنحنحوا أو تنخموا. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك عليه، ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وفي رواية ليلا يتخونهم. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الطروق في الليل أمارا. فليلا ذي للتأكيد فقط. والسماء والطرق الذي يأتي في الليل، طرق أهله أي جاءتهم ليلا. النهي للنية لما في قلبه من نية التخول. لا أنا ما عايز يعمل مفاجأة ولا بتاعه، عارف إن هي مش هتكره ذلك. لا دلوقتي ما عادش فيش طرق، مفيش مفاجأة. كانوا عارفين من قبل ما يطلع من السعودية إنه يركب بكرة. لا بتبقى فين والله بتبقى فين. يعني هي المشكلة في ال كيف معانا واحد في الحتة كده بقول له مش هتعرفها إلا عشان أروح أكل الأول. عشان أروح انت مباشر يا حبيبي، ما انت هتجيب الاخبار دي بقى كتير. انت مباشر، مأذون لك في سماع كل شيء. طب لو الاخ معانا في المحادثه المأذون طلع سرك بس. احسن الله عليكم. انه نهى ان يطرق الرجل اهله طرقا في وقت الليل يتخون. وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه نهارا فاناخ بظاهرها. يعني مش هذه عله، لكن هي نتيجة. يعني كأن يعني ظاهره كأنه يتخون، لكن لو واحد فاجأ أهله زي ما أنت بتقول كده يريد أن لا يريد أن يخونهم أو يتخونهم. نعم، فناخذ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل على عشاء، يعني آخر النهار، حتى تمتشط الشرثة وتستعد المغيبة. البخاري ومسلم كلاهما بلفظ قريب، مغيبة، المغيبة مغيبة. هي مغيبة لزوجها. البخاري ومسلم كلاهما بلفظ قريب. وقال قتادة في قوله حتى تستأنسوا، هو الاستئذان ثلاثا، فمن لم يؤذن له ففيهم فيهم فليرجع، ولا فيهم. نعم. أما الأولى فليسمع الحي، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا، ولا تقفن على باب قوم ردوك على باب عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، ها؟ والله أولى بالعذر. إن للناس فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن طيب، حيان، أقول لي صح لا يا سيدنا مش على كده، فإن دماغي راحت في الحاجات. في النصب، ولا فإن نصب؟ حاجات، ما هي نصب، فإن حاجات، ده اللي راح في دماغي، ما فإن هي حاجات كده، هي للناس كده هي منصوب بالكسر. فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيان، كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء، وكان ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى عم صاحبه. صباحا وعم مساء، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. فكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت، فيشق ذلك على الرجل، ولعله يكون مع أهله فيغير الله، فغير الله عز وجل ذلك كله في ستر وعفة، وجعله نقيا نزها من الدنس والقذر والضرم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وهذا الذي قاله مقاتل حسن. ولهذا قال تعالى ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لكم، بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت لعلكم الاستئناس تذكرون. أعم من مجرد الاستئذان، يعني ممكن زي مثل النحنحة، ما فيش استئذان، نحنحة أو التناقم. يعرفوا من ان هم يعرفوا ان هو بر. وبعض الرجالة بيروح ده كده يا محمد، يعني وهو دماغ محمد. ها؟ محمد هو على دماغ محمد. دي كانت عند البدو في اليمن في غاية الشناعة. البدو اللي عايشين في الخيام ممكن يقول لك لا ايه الراجل نام، هو نايم مع زوجته، بص اللي هنا وهم نايمين. كان في واحد من الاخوه حصل معاه كده، قال له عم يا اخوك، يعني الاستئناس، الاستئذان، الاستئناس اولى. اي نعم، واجب. ما ممكن اللي يستأذن ولا يرغب في دخول، ما نردش عليه مره واثنين وثلاثه. والاستئذان قد يكون سلاما و ده في التليفونات برضه سيبنا، في الهاتف العدد، اي نعم، يعني ضرب الجرس مرتين ثلاثة يمشي، مش 17 مرة، مش 50 مرة. لو بنلتمس للشيخ أعذار بس عشان الناس اللي بتزعل. أحسن عليكم. وقوله فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردوكم عن الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر، والله بما تعملون عليم. وقال قتالة قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية، فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وقال سعيد بن جبير لا يعني تحلوا يريد أحوال الناس. أن يستأذن على واحد فيقول له ارجع ارجع فيرجع هو سعيد لأنه عمل بالآية. نحن ده لو قال له ارجع ده مصيبة في زماننا ده، يعني وانا جاي اسحق منك ولا جاي اطلع على مش عارف ايه ولا فعلا يعني اداب اسلاميه، اداب راقيه. وقوله ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه، هذه الايه الكريمه اخص من التي قبلها، وذلك انها تقتضي جواز الدخول الى البيوت التي ليس فيها احد اذا كان له متاع فيها بغير اذن، كالبيت المعد للضيف اذا اذن له فيه اول مره كفى،

ولا ميمونة عنده؟ عن أم سلمة وميمونة. أنها كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وميمونة، هي وميمونة. أيوة. وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عم يا واني أنتما، ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب غير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحراب يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. رواه البخاري ومسلم. وقوله: ويحفظن فروجهن. قال سعيد بن جبير عن الفواحش، وقال قتادة وسفيان. اللي وقف عم يوان، اي نعم ده. فسيدنا عائشة رضي الله عنها يعني فسرت لماذا تفعل هذا، قالت: والله ليس رغبة في النظر إلي، ولكن لقرب من رسول الله، حتى لا يستدل مستدل، يعني يقول هذا لا يستدل. تعلم منزلتها عند الرسول. يعني مش الا ان هي تبص، يعني وهي مش بتبص لهم، بتبص للعب. استدلال صحيح. نعم. وقوله: ويحفظن فروجهن. قال سعيد بن جبير عن الفواحش، وقال قتادة وسفيان عما لا يحل لهن، وقال مقاتل عن الزنا، وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا، إلا هذه الآية: ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد. وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج فيه عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء: لا يظهر من إزارهن، نعم، ما يظهر، ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وابراهيم النخعي وغيرهم. وقال ابن عباس: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وابي الشعثاء والضحاك وابراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. فهذا يحتمل ان يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن ابدائها، كما قال عبد الله بن مسعود: الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة. الطبراني في الكبير وفي روايات عنه بهذا الاسناد قال: الزينة زينتان، فزينة لا يراها الا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الاجانب وهي الظاهر من الثياب. ابن ابي حاتم. وقال الزهري: لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له الا الاسورة والاخمرة والأقرطة من غير حسر أو عامة الناس، فلا يبدين منها إلا الخواتم. وقال الزهري أيضا: الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تبعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، ما هذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمعه من عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. وهذا الحديث بنى الشيخ الألباني، وفيه ضعف عن عنف قتادة. الشيخ الألباني بنى الكتاب كله على هذا الحديث، مش كله، شيء أخرى. هو انتصر الحديث يعني قوة. وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني المقانع، يعمل لها صنفات في صنفات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صنفات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدور صدرها وترائبها، ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية. فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مصفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما مصفحة. مسفحة، السفاح ده الإظهار، الإظهار، نعم، مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطت آذانها. فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به أو يغطى به الرأس، وهي التي يسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير: وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن، أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن. كل هؤلاء محارم للمرأة، يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج. نقل الشعبي وعكرمة في هذه: وإنه كثير من المنتخبات عندما رحم الله نعم هو ساتر دون الفتن، لكن ما إلا فاتر مجسم، لا مجسم هذا لا يستر. طب المبالغة في الألوان يا سيدي، الألوان برضو مسألة بالنسبة للعادات. عادات، عادات. نعم. مش معروف عندنا الكلام ده، عشان احنا تعرفنا ان الحجاب الشرعي يبقى اسود في اسود، ولا في العرف اللي احنا عايشين فيه، حتى لو مش ملتزمين يعني، ان الواحدة المبالغة في الالوان. من اللي دخل على عائشة فوجدها تلبس ثوبا موردا في ورد كده، معروف، ما هو ده عرف عندهم. دخل على عائشة، نعم، دخل عليها فين؟ بيتها. طيب احنا بنتكلم على لا، ما هوش محرم، هو يرى الزينة منها بقى. ماشي، هنتكلم في الخروج والبيوت. هذه يعني هذه ليست من الزينة يعني. يعني إن كانت هذه عادة فلا حرج. يعني الثياب ملونة أو موردة أو كذا. المدن، أيوه. لا، وألوان، أي ألوان فاقعة وواردة كده كده. بنتكلم عن زي الشرع يا شيخنا، لو ماذا شرعي، ما دام العرف تعرف عليه وهو يستر ولا يفتن، لان كل النساء تلبسه فلا يعد. عشان مساله الفتنه دي برضه يعني تمنع المراه من الخروج اذا كان لباسها يصف اي شيء من بدنها، يصف لونا او حجما تجسيد، يعني معنى كده الانقبه اللي موجوده دي احمر واخضر وازرق وفنجاني. مشكله وقال الشعبي وعكرمة في هذه الآية: لم يذكر العم ولا الخال، لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال. فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله، فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وقوله: أو نسائهن، أي تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، لئلا تصفهن للرجال، وذلك وإن كان محظورا في جميع النساء، إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة تنعاتها لزوجها كأنه ينظر إليها. أخرجاه في الصحيحين البخاري. اللي بيتكلم عليها الشعبي، كل الناس كل عم والخال، لانه ما نعتن لابنه، كل ما النساء تنعت لابنه، النساء انظر. ولذلك نسائهن، يعني نساء الدواخل التي دخلن عليهن وتمن عليهن، امرأة خالها وامرأة عمها، ان كانت نفس الحكايه تحتاج امامها، كان تعلم من حالها انها تصف. مش الزينه اللي هي في الشعر او الصدر او لون البشره او الذهب، هذا للأقارب أو النساء الذين يدخلن، كل هذا زينة، لكن التي لا هو حضور الزينة يختلف من شخص لآخر. يعني الأخ غير الابن غير العم غير الخال، وكل ذلك يرجع إلى الفتنة. نعم، الإخوة دلوقتي فتنة. نعم، في الأبناء. نعم، لا هي يعني كما يقول العلماء، يعني الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني، تقدم المرأة لأنها هي أدعى، وهي التي تيسر، وهي التي تقرب، وهي التي تتساهل في الحجاب فلا تستتر أو تخضع بالقول أو نحو ذلك، والرجل يجترئ عليها إذا رأى منها ذلك الخضوع، ولا يخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول. لكن لو رأى امرأة خشنة، امرأة محتجبة، امرأة لا تتكثر في كلامها ولا تزيد في حوارها، فانحجب. هن الآن يعني هم اللي بيعزوهم. والله المستعان. لا الآن النساء هي اللي تتحرش بالرجال. مش نسأل الله السلامة. آمين آمين. الله لك سيدي. قال أخرجه في الصحيحين البخاري، وكتب أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أبي عبيدة، أما بعد فبلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانهى من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. البيهقي. قال مجاهد: نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة. البيهقي نحوه. وعن ابن عباس انه قال: هن المسلمات لا تبديه ليهوديه ولا نصرانيه، وهو النحر والقرط والوشاح، وما لا يحل ان يراه الا محرم. محرم محرم. وعن مجاهد يعني انه قال: لا يشوف هذا هو في الحج يعني. وعن مجاهد انه قال: لا ترى نفس الحكم. اي نعم، المستشفيات العامه الله اكبر. وعن مجاهد أنه قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة، لأن الله تعالى يقول: أو نسائهن فليست من نسائهن. وعن مكحول وعبادة ابن نسي أنهما كره أن تقبل النصرانية أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة. وعن عطاء أنه قال: لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات، فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة، أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد، والله أعلم. وقوله: أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة، لأنها أمتها. وليه ذهب سعيد بن جبي لأنها أمتها. وليه ذهب سعيد بن المسيب وقال: الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء، أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان لهما يؤدي فلتحتجب منه. ورواه أبو داود برق والترمذي، وقال حسن صحيح. وقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء. وهم مع ذلك في عقولهم جمع كفيف. وهم مع ذلك في عقولهم وله خو وخ وخ وله وخوث. أنا عارف مش واضح. واوخا واوثا واوخا واوثا ولهن وخوث. ها ولهن في عقولهم وله وخوث. ولا هم لهم من النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبلة. وقال عكرمة: هو المخنث. الطبري. وكذلك قال غير واحد من السلف. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث، وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية، والمخنث يقول عبد الله: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة: لا يدخلن هذا عليك. أخرجه في الصحيحين البخاري ومسلم. وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغرهم ولا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه نعم. مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. البخاري واللفظ له ومسلم. وقوله: ولا يضربن بأرجلهن. كانت المرأة الآن الأطفال بيبقى لسه يدوب بيعرف يتكلم وبعرف كل عارف حاجة. كل حاجة. وقوله: ولا يضربن بأرجلهن. كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه، فنهى الله عز وجل المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي، لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن. ومن ذلك أنها تنهى عن يعني في التعطف. زماننا هذا اللي بتلبس الغوايش وتروح رافع ايدها وتنزل ايدها، هذا مثل ضرب الرز بالخمار او اشد بالفلخال. ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها. فقد روى أبو عيسى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. واللفظ للترمذي. وقال الترمذي: حسن صحيح. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق. ومن ذلك أيضا بعض الأنواع من مزيل العرق تستعمله النساء له رائحة نفاذة، فمثل هذا يدخل في الطيب والتعطر. والمساحيق نفسها والصابون. طيب سيدنا حضرة، هذه الرائحة لا توجد إلا من قرب، يعني التي بجوارها لا، لو مرت لا توجد منها. نتكلم على عندنا في المستشفى حضرتك. تنس عالية، تنس عالية. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين حق رسم، طبعا في شهادة سيدنا ده الراجل اللي البنجالي شهد البنجالي. من ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. وروى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه سيد. وسلم أسيد رضي الله عنه عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق. تحققنا الطريق، عليكن بحافة الطريق. جمع فكانت المرأة تلصق جمع بالجوار جمع بحافات الطريق، بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق أو تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وصححه الألباني. وقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون دلوقتي لعلكم تمشي قدام تفلحون. رجال هم اللي وسعوا الحال، وتبقى هي ماشية والراجل ماشي وراها. ليز فيرست هكذا يقولون تقليدا للغرب. ذهبت النخوة ليه؟ أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة. فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما إن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه. والله تعالى هو المستعان. الآيات 32 34 يا عبد الله. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم عايز ايه؟ الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اقرأ يا عبد الله. اشتملت هذه الآيات الكريمات على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى وأنجحوا الأيامى منكم إلى آخره، هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. أحسن الله إليك. قال: واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد جاء في السنن البخاري ومسلم، وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا توالدوا تناسروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. البيهقي نحوه، والنسائي وأبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر. الأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها والرجل الذي لا زوجة له، وسواء كانت قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة: يقال رجل أيم وامرأة أيم. وقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. فالأيم الذي لا زوج له رجلا كان أو امرأة. وقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال ابن عباس: رغبهم الله في التزويج، وأمر بالأبي الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح، ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وعن ابن مسعود قال: التمسوا الغنى في النكاح. الطبري يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن عمر بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ابن ماجه. وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزارة، ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة، وجعل صداقة عليه أن يعلمها ما معه من القرآن، والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله، سن ما فيه كفاية لها وله. وقوله تعالى: وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا امر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض البصر واحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاه. وهذه الايه مطلقه، والتي في سوره النساء اخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت ايمانكم، الى قوله: وان تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزوج الإمام خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا، والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله: وللسعف في الذين لا يجدون نكاحا، قال: والرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. ها؟ فإنه له وجاه. عدى طيب. الموضوع في ماشي. نقلت هنا. لا قلت ايه؟ قلت ده كله. ايوه قلته. قلت. لا قرأت كل ده. لا لا قرأت ده. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، وليستعفف الذين يجدون نكاحا او من الارض. وليستعفف الذين يجدون نكاحا. تزوجوا تولدوا. قرأت دول اهو. ايوه انت نزلت من وجاهه. ايوه تزوجوا تولدوا. قرأت. كنت نايم بقى، انت كنت مشغولين بتكلموا. سيدنا هو قال وكان وقال ما اتكلمش معانا والله. كل وجاهه انما تنزل وليستعفف. قرأت كل ده. قرأ. حتى ان الشيخ علق على ما جاء الرجل والمرأة. له ما جاء. ما جاء. كمل. قوله وليستعفف. وقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا امر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء. فهذه الايه مطلقه، والتي في سوره النساء خاص منها، وهي قوله: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، فبما ملكت أيمانكم إلى قولي وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزاوج الإماء خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا والله غفور رحيم. قال عكرمة في قولي وللسعف الذين يجنون نكاحا، هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهذا أمر من الله تعالى. والذين يتبعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيد منهم الكتابة أن يكاتبوهم، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب. ليه يا عبد الله ما تعملهاش في الجنب ده يكون أكبر؟ عشان الصفحة دي على بعض، عشان كده عينك كده بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وكذب كثير من العلماء لأن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لأن هذا الأمر أمر، لأن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال الشعبي إن شاء كتبه وإن شاء لم يكاتبه. وكذا قال عطاء بن أبي رباح ومقاتل بن حيان والحسن البصري، وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاري يروي تعليقا، وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ علمت إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. أتأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتب، فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. وعن الضحاك قال هي عزمة، وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي. وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، أو الباقي وغيره بإسناد صحيح. وقال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك. فكاتبوهم إن علمتم فيهم أنتوا قاعدين جنب بعض وصلوا كلام. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن كان في المكاتبة خير، مش هو في ذات المكذب نفسه. قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. وقوله إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وقوله وآتوه من مال الله الذي آتاكم، اختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم معناه وطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير حد. وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوه من مال الله الذي آتاكم والنصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل ابن حيان، واختار ابن جرير. وقال ابراهيم النخعي حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذا قال بريدة بن حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتاده. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وعن عمر أنه كتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء بنجمه حين حل فقال يا أبا أمية إذا فاستعن به في مكاتبتك. فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نجم، قال أخاف ألا أدرك ذلك. ثم قرأ فكاتبوا من علمكم فيهم خيرا وآتوا من مال الله الذي آتاكم. البيهقي قال عكرمة كان أول نجم أدي في الإسلام، وكان ابن عمر إذا كتب مكاتبة لم يضع عنه شيئا من أول كتبه. نعم. وكان ابن عمر إذا كتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه، مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال ابن عباس أيضا ضعوا عنهم في مكاتبتهم، الطبري. وكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته،

القنديل. من القنديل، هذا هو المشهور، ولهذا قال بعده فيها مصباح وهو الذبالة التي تضيء. وقال ابن عباس في قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وذلك أن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يخلص نور الله من دون السماء، فضرب الله مثل ذلك، مثل ذلك لنوره، فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. والمشكات قوة في البيت. والمشكات قوة في البيت، قال وهو مثل ضرب، مثل ضربه الله لطاعته، فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى. وقال مجاهد القوة بل بلغة الحبشة، وزاد غيره فقال المشكات القوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد المشكات الحدائد التي يعلق بها القنديل الطبري. وقال القول الأول أولى، وهو أن المشكات، وهو أن المشكات هو موضع الفتيلة من القنديل، ولهذا قال فيها مصباح وهو النور الذي في الزبالة. قال أبي بن كعب المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السدي والسراج المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. وقال أبي بن كعب غير واحد وهي نظير قلب المؤمن، الزجاجة كأنها كوكب دري. قال أبي بن كعب كوكب مضيء. وقال قتادة مضيء مبين، مبين ضخم يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت، من زيت زيتون شجرة مباركة، زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا. عن ابن عباس قال هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها. ابن أبي حاتم وبنحوه قال عكرمة مجاهد، وقال سعيد بن جبي وهو هو أجود الزيت، قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق، فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس، فالشمس تصيبها بالغداة والعشي، فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. وقال فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. فقال السدي ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق، ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقيل صحراء أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقيل المراد بقوله تعالى لا شرقية ولا غربية أنها في وسط الشجر، الشجر ليست بادية للمشرق ولا المغرب. وعن أبي بن كعب قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد يبتلى بها فيثبته الله فيها، فهو بين أربع خلال، إن قال صدق وإن حكم عدل وإن ابتلي صبر وإن أعطى وإن أعطي شكر، فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال يا وسط الشجر لا يصيبها الشمس شرقا ولا غربا ابن أبي حاتم. وقال عطية العوفي لا شرقية ولا غربية، قال يا شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها، وهذا من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك، ليست شرقية ولا ليس فيها غرب ولا غربية، ليس فيها شرق ولكنها شرقية غربية ابن أبي حاتم. وقال محمد بن القرظي القبلية، وقال زيد بن أسلم الشام، وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية ولكنه مثل ضربه الله لنوره. وقال ابن عباس يقدم شجرة مبارك، قال رجل صالح زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال لا يهودي ولا نصراني. رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر. وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره، ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف كما قال غير واحد، وألطف كما قال غير واحد ممن تقدم. ولهذا قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت. وقوله نور على نور، قال ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد عملي الطبري. وقال مجاهد والسدي يعني نور النار ونور الزيت. وقال أبي بن كعب فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة الطبري. سلام. فقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله تعالى يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. حدثني نعم حدثني عن قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. قال يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي ابن أبي حاتم كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. وقال السدي في قوله نور على نور، قال نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان إذا حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. وقوله يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله إلى هداية من يختاره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. صححه أحمد شيخ. نعم. فقوله تعالى شطر السينما الحديث يا شيخ معناه ايه اللي فيه مشكلة؟ مش عارف. ها؟ مش عارف. فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. النور الأول. هنا؟ يعني ألقى الله عز وجل على خلق نور. من أراد له الهداية أصابه ذلك النور. نور الهداية؟ أي نعم. وقوله تعالى واضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم، لما ذكر لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور يهداه في قلب المؤمن ختم الايه بقوله ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم، أي أيوة من يستحق هداية من يستحق إضلال. روى الإمام أحمد عن أبيه مثل السراج يزهر، وقلب أطرف مربوط على غلافه، وقلب منكوس وقلب مصفح، فأما القلب الأجل فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغرف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. إسناده جيد ولم يخرجوه. أحسن الله فيك. بارك الله فيك. نكتفي بهذا. المجلس 71 ده.